والاشخاص المصابين انه نعطيهم الاحلام الورديه وانه الاصابه هي شيء عابر ومن الحكيات، بس كمان نفس الوقت مثل ما ذكر السيد النابلسي انه الاعلام له دور كبير في الوصم الواقع على المتعايشين، لانه بدايات الاصابه وبدايات ظهور المرض الاعلام ربط المرض بالمثليه الجنسيه واستخدام المخدرات. نعم. صار المجتمع كلياته ينظر الى المريض بنظره الوصم والتمييز، ويربط دائما، لانه احنا مجتمعات قبليه عشائريه، يربطها على دائما صحيح صدقت بالسلوكيات. صدقت المرض صدقت. مرض، والفيروس هو فيروس. أحسنت. ليس له علاقه بالسلوك. يعني قصدك ابو محمد انه ربما انتقل الى الانسان ليس عبر علاقه محرمه، انما احيانا عبر دم، عبر كذا، اخطاء طبيه. وكمان بحب اضيف انه بغض النظر احنا ما بنتكلم عن المرض كسلوك، احنا لما نتكلم عن سلوك ممكن نحكي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان اكبر استاذ لنا وترك لنا اشياء كثير انه نتعلم فيها عن السلوك، كيف ممكن الواحد يترك الربا، لانه انت بدك تحكي في عن اشياء كثيره صحيح. غير الزنا وغير المخدرات، في عندك الربا، في عندك نصرة اخواننا في غزة احنا تاركين. صحيح. عرفت كيف؟ صحيح. مفروض انه كل واحد مثلا مرتبي انه يصاب بالايدز، لانه هو بنفس الوقت هو سلوك غلط، هو سلوك حرام، صح ولا لا؟ احسنت. صحيح صحيح. اشكرك ابو محمد، والله يجزيك خير على نشاطكم، واسال الله لا يحرمكم عظيم الاجر وجل الثواب. شكرا لك. الله يحفظك ابو محمد، الله يحفظك. وتنبيه اخي ابو محمد مهم، وهو ان يعني ذكرنا نحن مرارا في الحلقه، وانا كنت انبه عليه مرارا حتى يعني لا يظن الناس بان كل مصاب بمرض جنسي معناه انه اصيب عبر كذا. احيانا يا اخي عبر اكرمكم الله المراحيض العامه، واحد ركب في طياره وكان هناك مثلا انسان مصاب بالزهري مثلا ولا بالهربس وفي قيح او سيلان او كذا واصيب به. احيانا انسان وجد منشفه زميله واستعملها وانتقل اليه هذا. لكن انا انبه ايضا ان الانسان الذي مصاب بالامراض التي ممكن تنتقل يعني مثل الهربس والسيلان وغيرها، الاشياء اللي فيها قيح وصديد وربما انتقلت اشياء جلديه، لا يجوز له شرعا ان ياتي ويلوث الاشياء العامه للناس. اذا اراد ان يستعمل مراحيض عامه يضع مناديل، يضع اي شيء، او يعقم المكان بعدما يتركه حتى لا يؤذي الناس الذين ياتون من بعده، ربما انتقل اليهم هذا المرض وياثم بلا شك. انا ودي اسمع لك منصور، انت تشير الي. اول شيء انا بسالك كم عدد المصابين بالإيدز في العالم خلال هذه السنة فقط؟ طبعا احنا نتكلم عن هذه السنة، أول ما بدأنا كم كان الرقم؟ كان الرقم الساعة 9 33,511,552. يعني عطنا 552. طيب خلال هالساعة و20 دقيقة كم زاد؟ تقريبا صار 680. أوه يعني زاد تقريبا 130 شخص، ما يقارب 130 شخص. طيب عدد الوفيات خلال هذه السنة؟ عدد الوفيات 649,029 ممن توفوا بسبب المرض. طبعا أيضا هذا ليس إحصاء، عاد إحنا عشان ما نخوف الناس بعد هذا، ربما هناك أشخاص لا يتلقون العلاج. يعني أنا أعلم أن هناك بعض الدول لا يتيسر لهم أن يتعالجوا، إما أحيانا لغلاء الثمن كما في أفريقيا مثلا، لغلاء الثمن الدواء، أو أحيانا عدم تيسره لهم. فهم لما يذكرون هذا العدد لا يعني أن إخوتي وأخواتي المصابين يقولوا إذا العدد بيزيد بكرة واحد ولا اثنين أنا شكلي بموت، لا. يعني هناك أشخاص لا يتيسر لهم العلاج، أو أحيانا لا يتوافق هو مع العلاج، أو أحيانا سبحان الله أيضا أنا قرأت أن هذه العلاجات يبدأ المرض يتكيف معها أحيانا ولا موسى، ويبدأ نفس المرض يضاد العلاج، فيحتاج أن يصنع علاج جديد في مثل هذا. فلا يعني أننا نتهم مثلا أو يعني نقول أنه سيموت، بل الله سبحانه وتعالى أدرى بالأعمار، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويختار. إذا عندك شيء في الفيسبوك ولا نأخذ بس حاب أضيف شيء، أنه تقريبا إحنا قاعدين خلال الحلقة عدد وفيات نهز 50 شخص أثناء الحلقة، وفيسبوك عندنا بعض إضافات اخترناها، معظما كانوا بيتمنوا الشفاء للناس المرضى وكانوا بيتمنوا الخير، فاخترنا بعض منهم على ورقة هون، منهم جبران قحطاني بيقول انه المجتمع بيتعلم اجيله وبيؤدي الى التغريب نحو انه يتعلم فخارج الوطن، فبيؤدي لاصابته ببعض الحالات، فبيحذر بالنقطه هي. احسنت. ربما